الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب فرض الوضوء وصفته. فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه، وغسل اليدين ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين، والترتيب والموالاة، وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. والنية شرط لطهارة الحدث كلها، فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع، وإن نوى غسلا مسنونا أجزاء عن واجب وكذا عكسه. وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، ويسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، واستصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمها. وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وما فيه من شعر خفيف، والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه، ثم يديه مع المرفقين، ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، ويغسل الأقطع بقية المفروض، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه. ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد، وتباح معونته وتنشيف أعضائه. الحمد لله ملأ قلوب عبادي بمحبته، وأنس أرواحهم بذكره، وصلي وسلم على أعلم الناس بالله وأشدهم لو خشي. ما بعد، نبدأ درسنا الرابع في كتاب الطهارة من زاد المستقنع مع باب فروض الوضوء وصفته وأحكام مسح الخفين. قرأ أخونا الآن كلام المؤلف رحمه الله في صفة الوضوء وفروضه، فذكر المؤلف أولا فروض الوضوء. تعلمون الوضوء قالوا مشتق من الوضاءة والحسن، وهو التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء المخصوصة صفة مخصوصة كما جاء في السنة، وأصله مذكور في القرآن في قول الله عز وجل في سورة المائدة: إذا قمتم من الصلاة، الآية. فهذه أصل فروض الوضوء. وقد جاءت الأحاديث في فضل الوضوء، وهذه نحتاج أن نستحضرها مع كل وضوء. بعضنا تقول له توض أو ليش ما تتوضأ؟ قال متوضي الحمد لله، يعني متوضي صلاة المغرب، مع أن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام هو تجديد الوضوء لكل صلاة. حتى أن عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد، تعرفون يوم فتح مكة يوم مزحوم بالأعمال، فعمر استغرب من هذا المنظر وقال: صنعت شيئا لم تكن تصنعه من قبل. قال: وما هو يا عمر؟ قال صليت الصلوات كلها بوضوء واحد. فكان المستقر عند الصحابة أن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ لكل صلاة، فهو أولا أنه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام قد داوم عليه. القضية الثانية أن هذا من ما جاءت الأحاديث بفضله، وأنه من أسباب مغفرة الذنوب. فقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن قال: فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها مع الماء أو مع آخر قطر الماء. قال: فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان قد بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. قال: فإذا غسل رجليه خرج نقيا من الذنوب. استحضار مثل هذا لا شك أنه مما يعين الإنسان على استحضار فضل العبادة والتحمل حتى لو كان فيها مشاق أو فيها كلفة. وهذا أعظم شروط الصلاة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومن البشارات لأهل الوضوء أن نبينا عليه الصلاة والسلام كيف يعرفنا يوم القيامة؟ يعرفنا بآثار الوضوء. قال: إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وقال: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ارتباط الوضوء وغسل الإنسان خمس مرات في اليوم هذه الأعضاء هو لا شك أنه هو تعبد الله عز وجل، وسمعنا وأطعنا. لكن العلماء أحيانا يستنبطون بعض الأسرار وبعض الحكم المعقولة التي يمكن استنباطها، فابن القيم رحمه الله اهتمام في هذا، وقد جمع بعضهم يعني كلام في أسرار الشريعة من كتاب من كتب ابن القيم، يعني عنده اهتمام بأسرار الشريعة، فذكر من مقاصد الشريعة في هذا في كتابه إعلام الموقعين. قال فلما كانت هذه الأعضاء أكثر الأعضاء مباشرة للمعاصي، وكان هذا أخذها من حديث أبي هريرة، قال لما كانت هذه الأعضاء أكثر مباشرة للمعاصي كان وسخ الذنوب ألصق بها، فشرع أحكم الحاكمين الوضوء عليها ليتضمن نظافتها وطهرتها من الأوساخ المعنوية الذنوب والمعاصي وأوساخ الحسية، فكان هذه أكثر شيء يتعلق يعني يكون فيها شيء من الأوساخ المعنوية والحسية، فكان المشروع تطهيرها 5 مرات في اليوم. وهنا ذكر مؤلف كلامه عن فروض الوضوء وبدأ بالفرض الأول وهو غسل الوجه، والمؤلف كما نعلم أن انطلق من القرآن في قول الأزل إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قال والفم والأنف منه، فالفم والأنف أي بمعنى المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء، والعلة في ذلك أنه داخل في غسل الوجه، فلا تسمى غاسل للوجه إلا إذا غسلت فمك وأنفك، ثم مداومة النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وهذا القول أي وجوب المضمضة والاستنشاق هو من مفردات الحنابلة، جمهور الفقهاء يرون أن المضمضة والاستنشاق على سبيل الاستحباب والسنة المؤكدة لا يقولون بوجوبها، لكن مشهور كما ترون قول علماء الحنابلة رحمه الله بأنها واجبة، وأخذوا كما قلت من مداومة النبي عليه الصلاة والسلام وأنها داخلة في غسل الوجه، والأحاديث فيها أمر إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فاستنثر، فليجعل في أنفه ماء، هذه أوامر تدل على الوجوب. قال المؤلف ثانيا وغسل اليدين، وهذا ثاني فروض غسل اليدين، وهذا مذكور في قول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، وهل يدخل المرفق في اليد؟ نقول يدخل، مع أن المعلوم في لغة العرب أن ما بعد إلى لا يدخل في المغية. كيف؟ لو قلت مثلا فضي أكلت السمكة إلى رأسها، أكلت الرأس ولا ما أكلت؟ لكن لو قلت أكلت السمكة حتى رأسها أكلت الرأس. فالمعروف عند لغة العرب أن إذا قلت إلى ما بعد إلى لا يدخل في المغية بخلاف حتى، لكن لماذا أدخلناه هنا؟ لما قال الله عز وجل يعني إلى المرافق جعلنا إلى بمعنى مع، هو أصلا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فتعرفون أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا تبين المجمل في الكتاب، فإذا فيجب هنا غسل المرفق. لذلك جاء في حديث أبي هريرة في مسلم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فغسل قال يده حتى أشرع في العوض، وفي رواية قال وأدار الماء على مرفقه، كي يتوضأ أدار الماء على مرفقه، فكل هذا يدل على استقرار هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. والواجب كما نعلم في هذه الفروض واحدة، هذا هو الفرض، والسنة 2 أو 3 كما سيأتي. طبعا سمي مرفقا لأنه يرتفق عليه الإنسان، كما جاء في سورة الكهف قال عن الجنة حسنت مرتفقة أي متكئة، وقال عن النار ساءت مرتفقة. قال الفرض الثالث مسح الرأس والأذنين، وهذا مذكور في قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا اختلف فيها يعني هل للتبعيض هل للإلصاق، فالمقصود أن هذا دليل على فرضية مسح الرأس. أما مسح الأذنين فقد جاء في حديث ابن ماجة وحديث صحيح كما قال ابن حجر والألباني، وهو الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. ثم ذكر المؤلف رحمه الله غسل الرجلين، سيأتي طبعا في صفة الوضوء الكلام عن صفة المسح، لكن الكلام هل يعني هل هو فرض، والكلام كذلك عن دليل هذه الفرضية. الفرض الرابع رابع الفروض هو غسل الرجلين لقوله تعالى وأرجلكم ولا وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين ولا وأرجلكم، أحسنتم قراءتان، فالقراءة التي نقرأ بها قراءة حفص وأرجلكم إلى الكعبين، وتكون أرجلكم معطوفة على ماذا؟ على أيديكم، يعني اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، وكأن المسح جاء كأنها جملة اعتراضية بين المغسولات. هناك قراءة وهي قراءة سبعية وأرجلكم وأرجلكم، عاد اختلف العلماء في فهم وأرجلكم، إما أن تكون قالوا مجرورة على الجوار، الجوار إن إنها جاورت مجرور وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وهذه عادة عند العرب أن قد تجر بالمجاورة، يقول مثلا هذا جحر ضب خريب، مع لغة الأصل يقول هذا جحر ضب خريب، خريب خبر، لكن بالمجاورة إن جاورت مجرور فجرت، أو أن وأرجلكم أن المقصود إذا كانت يعني إذا كانت لابس الإنسان خف فيدخل في مثل هذا. المقصود أن وإن كان فيه اشتباه في الآية على القراءة هذه إلا أن جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن المشروع هو الغسل، خلافا لما استدل بها من الشيعة مثلا أنه يقولون المشروع هو المسح كما يفعلون في وضوئهم، ويقولون نأخذ بالآية هذه على القراءة هذه. والكعب كما هو معلوم هو العظم الناتئ في أسفل بظهر القدم في أسفل الساق. ودليل غسل الكعب مثل حديث برارة السابق أنه لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى أشرع في الساق. قال المؤلف من فروض الترتيب، فالترتيب هو فرض كذلك من الفروض، والترتيب بأن يأتي بظاهر القرآن، بمعنى أن يغسل الوجه ثم اليد ثم الرأس مسحا ثم غسل الرجلين. وفي دليل واستنباط لطيف من القرآن يدل على وجوب الترتيب، مع أن الواو في لغة العرب ما تدل على الترتيب، تدل عطف يعني تدل على مطلق العطف. الله يقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم، طب لو قدمت اليدين قبل الوجه شو المشكلة؟ نقول الواو فعلا تدل على مطلق الفعل، لا تدل على مطلق العطف، لا تدل على الترتيب، لكن من القرآن هناك الدليل يدل على الترتيب. تفضل. أحسنت. إدخال الممسوح بين المغسولات يدل على وجوب الترتيب. كيف؟ أليس الآن ذكر في الثلاث مغسولات ذكر الوجه ثم اليدين وبعدين القدمين، وذكر بينهما مسح الرأس، قالوا ليس هناك معنى إلا أن يكون المقصود الترتيب، أن يكون الممسوح بين اليد والقدم. ثم جاء وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث تدل على هذا. قال المؤلف والموالاة. الموالاة هو عرفها المؤلف قال لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، وهذا ضابط الموالاة. الموالاة بما يكون غسل الثاني مواليا للآخر بلا تأخير. وما يدل على هذا الحديث في صحيح مسلم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه لمعة لم يصبها الماء، ايش قال له؟ هل قال له اذهب واغسل قدمك؟ قال له فأمره قال ارجع فأحسن وضوءك. فهذا يدل على وجوب الموالاة، ولو لم تكن الموالاة واجبة لأجزاه أن يذهب ويغسل اللمعة هذه ويكمل. وقالوا هنا لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، بمعنى حتى يمضي زمن يجف في الزمن المعتاد، بمعنى تقول طيب أنا في مكان في البر وهواء بسرعة بيجف، بل إذا كان سيتوضط وضوء طبيعي متسلسل ما بينهما فاصل يمكن ينشف. هو قصد المؤلف رحمه الله إذا كان في الجو المعتاد، إذا كان في وقت يمكن يجف في الوقت المعتاد. وكان هناك رواية عند الإمام أحمد هي قاعدة عامة في أي شيء لم تضبطه الشريعة المرجع فيه إلى عرف الناس، هي قاعدة يقول ابن عثيمين في منظومته المشهورة قال كل اسم أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف يحددي، يعني كل شيء أتى الأمر به في الشريعة ثم لم يأتي تقديره فالمرجع فيه إلى عرف الناس، مثل الحرز، حرز يعني حرز السرقة، ما هو حرز؟ ما ضبطته الشريعة، فحرز السيارة أنك تطفي السيارة وتغلقها هذا حرز، حرز الذهب، حرز الجوال، كل شيء له حرز حسب عرف الناس، إذن فهذه الأشياء تضبط بعرف الناس. قال المؤلف هنا والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. الآن شرع المؤلف في الكلام عن أحكام النية كما جاء في حديث عمر في الصحيحين وهو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والمقصود هنا بالنية أن ينوي بوضوئه رفع الحدث. وهل ممكن إنسان يتوضأ ولا ينوي؟ ممكن، يعني ممكن إنسان أحيانا أقولهم مبرمج كذا أنه يدخل كذا، أحيانا إنسان يصير أشبه بعادة يعني يدخل دورة المياه طيب ويتفاجأ أنه توضأ، طيب فهذا لا يصح وضوءه إذا لم ينوي قبل. فإذا فقد النية في ابتداء العمل لا تصح. النية كما هو معلوم هل تحتاج إلى تلفظ؟ لا تحتاج، فلا يشرع التلفظ. طيب هل يحتاج إلى عزلة شعورية كذا الواحد كذا يعيش جو كذا وش تسوي أنا أنوي؟ لا، النية لا تحتاج إلى أي كلفة. يقول ابن تيمية رحمه الله النية تتبع العلم، فمن علم شيئا فقد نواه، يعني مجرد أنك أنت تنوي أنك يعني توضأ هذه النية. فالنية بعض الناس يشدد فيها ويظن أن القضية يعني صعبة وربما يؤدي هذا إلى الوسوسة، نقول النية أمرها سهل لا تحتاج إلى تكلف، فمجرد أنك علمت أنك الآن تروح تصلي وأنك تدخل توضأ هذا وضوء، إذن فلا تحتاج إلى تكلف أو عمل شاق. طيب سؤال لطيف، هل في القرآن في آية الوضوء من شيء يدل على النية؟ قد يقول واحد يقول من أين اشترطتم النية وفي القرآن ما ذكرت النية؟ تفضل. أحسنت. قال الله إذا قمتم إلى الصلاة، يعني أردتم القيام إلى الصلاة، فهي تضمنت النية وقصد الصلاة نية. ذكر المؤلف في النية في طارة الحدث أربع صور، وتلحظون كلام المؤلف فيها، قال فينوي رفع الحدث. هذه الصورة الأولى، كيف؟ يعني هو دخل دورة المياه فأكرمكم الله بال، أو كان نام فقام من النوم، فالآن ينوي رفع الحدث، هذه واضحة وتصح. الثاني أن ينوي الطهارة لشيء لا يباح إلا بالطهارة، قال المؤلف أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، مثال شيء لا يباح إلا بالطهارة، الصلاة مثلا، الطواف يعني مس المصحف، فهذا لو توضأ بنية أن يقرأ القرآن ملامسا له يرتفع حدثه ولا ما يرتفع؟ نقول يرتفع، لأنه نوى أمر لا يصح ولا يباح إلا بالوضوء. أكيد إذا نوى أن يصلي خاص ارتفع، بنوي الآن راح أصلي الجمعة خاص ارتفعت طهارته، ارتفع حدثه صار طاهرا. الحالة الثالثة ذكر المؤلف أن ينوي الطهارة لما تسن له الطهارة. أعطونا أشياء أيها الإخوة تسن له الطهارة لك لا تجب له الطهارة. أحسنت، قراءة القرآن من غير المصحف من غير مس، أو قراءة القرآن من الجوال مثلا لا تجب لها الطهارة، لكن يستحب كذلك. هو جيد هو يستحب، لكن أقصد أن الآن أنا ودي أفعل شيء تسن له الطهارة من الأعمال، له الطواف مثل صلاة النفل. إذا قلنا أن صلاة النفل تفضل مثل الدعاء، أحسنت، النوم يسن الإنسان ينام على طهارة، ذكر الله كان المسلم يذكر الله، لا يذكر الله إلا على طهر. طيب فإن توضأ الإنسان لواحد من هذه الأمور فهل يرتفع حدثه بذلك؟ وضوءه صحيح؟ كيف؟ طبعا لأن المالكية لهم قول آخر، فلو الإنسان توضأ بنية أني أنام وأنام على طهارة، فلما جاء توضأ وجاء بينام قال أنا خاف ما أوتر قبل الفجر خل أصلي بس الوتر، يجوز لي أصلي الوتر؟ هو ما نوى ترى يصلي به، هو نوى أن يتوضأ لأجل النوم، ما يصلح يصلي الوتر، لازم يعيد الوضوء من جديد. شكلك مالكية انفضي. طيب أصلا يرتفع حدثه، هذا قول المؤلف، قال فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنون ناسيا حدثه ارتفع فيرتفع حدثه. كذلك الحالة الرابعة التي ذكرها المفضي قبل قليل، وهي أن ينوي أن يجدد وضوءه تجديد مسنون. فواحد الآن جاء صلاة العشاء قال بروح أنا بطلع من المسجد، أو أنا بطلع من البيت بروح المسجد، فتوضأ على أنه إيش تجديد وضوء. لما جدد وضوءه طار ماشي المسجد ذكر أني أصلا أني محدث، كوني نويت أجدد وضوء تراي غلطان أنا، فهل يحتاج أن يرجع عيد وضوءه؟ واضح المسألة؟ أو خلاص نقول وضوءه صحيح؟ أحسنت، وهذا ذكره المؤلف، إذن وضوءه صحيح، لكن المؤلف أشار إلى أن يكون ناسيا حدثه، كأنهم يقولون إن كان ذاكر لحدثه ولم ينوي رفعه فهذا متلاعب. إن هو يقول أنا أدري أحدث بس ما بنوي تجديد الوضوء، قالوا هذا متلاعب، كيف ينوي تجديده على غير الوضوء أصلا؟ قال المؤلف بعد ذلك مسألتين في النية، وهي تحصل ويحتاجها الناس، وهي إذا اغتسل ونوى بغسله أمرا مسنونا. قال المؤلف نوى غسلا مسنونا، كيف نوى غسل مسنون؟ مثل غسل مسنون يوم الجمعة، لا تبريد ليس غسل مسنون، هذا غسل مباح. نوى أن يغتسل يوم الجمعة، وغسل الجمعة جماهير العلماء أنه سنة، فهل يجزئه عن الغسل الواجب وإلا منوه أو لا يجزئه؟ قال المؤلف وإن نوى غسل مسنون أجزاء واجب، إذن أجزاءه واضح. فكلام المؤلف رحمه الله أن الإنسان مثلا جاء يوم الجمعة، تعرف يوم الجمعة الإنسان قد يأتي أهله أو يكون محترما مثلا، فقال أتوضأ أغتسل الآن للجمعة، سواء ناسي حدث ناسي الجنابة أو ما نساها، فظهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يرتفع حدثه الأكبر، وما يرتفع يرتفع لأنه نوى طهارة شرعية، أنا نويت طهارة شرعية وهي غسل مستحب. طيب عكسها أتوقع هذه أوضح، قال وكذا عكسه، بمعنى إذا اغتسل ونوى الجنابة مثل يوم الجمعة الصباح استيقظ وأثره محترم ولا أتى أهله فقال بغتسل الآن غسل الجنابة، ثم تذكر اليوم جمعة، فهل نقول له اذهب اغتسل ثانية لأنك ما نويت غسل الجمعة؟ فنقول لا، يجزي عن المسنون. لكن نبه العلماء في مسألة الثواب أن حتى يحصل الإنسان على الثواب فإن الثواب يحتاج إلى نية، يعني هذا في الصحة والإجزاء يصح، لكن في الثواب قالوا يحتاج إلى أن ينوي. فإذا يعني عندنا كان درجات الإنسان، الدرجة الأولى أن ينوي بغسله تحصيل المسنون والواجب، يعني أن ينوي بغسله أنني أتوضأ أغتسل الجمعة وأغتسل الجنابة فيثاب، فيثاب على هذا ويصح. أحيانا الإنسان إما ينسى أو يغفل فيدخل بغتسل الجنابة ونسي الجمعة، فنقول تصح له غسل الجنابة ويصح غسل الجمعة ويكون غسل الجمعة، لكن الثواب محل نظر عند أهل العلم، وإن كان ثواب الله واسع وأجر الله عظيم وجوده، لكن كما يقول الشيخ عبد الكريم المخضرم أحيانا ترتب شيء حسب القواعد الفقهية والشرعية، لكن باب الثواب لا يحد بحد عند الله عز وجل، ولا يمكن أن نوجب على الله شيئا، لكن إما يظهر من كلام الفقهاء رحمه الله. ودي بس أكمل ثم أفتح مجال. المؤلف ذكر مسألة، قال وإذا اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. يعني بعض القضايا في النية أمرها سهل وما يحتاج هذه الترتيبات اللي ذكرها الفقهاء رحمه الله، لكن هم بما أن المؤلف ذكرها يتكلم عنها. كيف إذا الإنسان فعل عدة نواقض الوضوء، مثال أنه صاحب من النوم ودخل دورة المياه وأكل لحم جزور، يعني هي أكثر من شيء، فهل يصبر يحسب كم ناقض الوضوء يتوضأ كل واحد؟ أظن معروف أنه يتوضأ وضوء واحد. كذلك لو الإنسان اجتمعت موجبات غسل، كان يكون مثل احتلم وأتى أهله، امرأة مثلا كانت جنوبا وطهرت من حيضتها كل حدث أكبر، فيقول العلماء إذا نوى رفع هذه الأحداث واغتسل غسلا واحدا أو توضأ قبل قليل وضوءا واحدا فإنه يصح وترتفع كلها. فكأن الآن يعني أنه يمكن أن تتداخل الأسباب، أليس كذلك؟ يعني الآن تتداخل، فالأحداث هنا تتداخل والأحكام أحيانا تتداخل في بعض الأشياء. ثم ذكر المؤلف أشار إلى وقت إتيان النية فقرر بأن لها وقتين، وقت يسمى وقت واجب وقت سنة وقت مسنون. قال المؤلف ما هو وقت وجوب النية، الوقت الواجب لتحصيل النية؟ بأن يكون عند أول الواجبات. ما هو أول الواجبات عند الحنابلة؟ التسمية، لأن قالوا كما مر معنا يجب التسمية، قالوا حتى لا يخلو أي واجب من واجبات الوضوء من نية. ما هو الوقت المسنون؟ بأن عند أول مسنونات. ما هو أول مسنونات؟ غسل الكفين. ممتاز. بمعنى لو الإنسان أتى مثل المغسلة يتوضأ، غسل الكفين ثلاثة وش حكمها؟ هذه سنة، فلو سمى بعدها أجزأه ذلك والآن يعتبر تسمية في أول وضوء. فيقول مؤلف متى السنة في وقت النية؟ أني أنوي قبل غسل الكفين. كيف؟ أحيانا الواحد وتصير هذه طلع من الغداء، كان معزوم على غداء فراح شوى غسل يديه في المغسلة، ثم قال تدري خل بس الحين جاء وقت الصلاة العصر وقرب وقت الصلاة خل أكمل الوضوء. نقول غسلك الكفين قبل شوي هذا ليس وضوءا شرعيا، هذا غسل بعد الطعام، ما يعتبر عبادة شرعية، الآن أنت ما نويت. فإذا أردت أن تحصل على السنة فالآن إنه يعني إنه الآن أنك توضأ وأغسل كفيك ثلاثا قبل ذلك طبعا تسمي. فإذا هذا ذاك نص عليه المؤلف، قال واستصحاب ذكرها في جميع، أي يستحب ذكر النية في كل الوضوء. كيف؟ هذه قضية كذلك يعني تشدد عند علماء رحمه الله، لكن هو تذكير وتأكيد أن الإنسان لا تغيب عنه النية في أثناء الوضوء، يعني يستحضرها بقلبه في جميع الوضوء، لكن لو غابت عن خاطره لا يضر لأنها مستحبة، مستحب أي استصحاب حكمها، استصحاب ذكرها. قال ويجب استصحاب حكمها، لأن يعني عندي استصحاب ذكر واستصحاب حكم، استصحاب حكم بمعنى لا يقطعها، لا يقطع النية. فلو نوى قطع النية ممكن تصير، يعني ممكن قليلة نادرة أن الواحد هو يتوضأ قال تدري بقطع النية ولا يكمل فانقطعت النية، حتى لو رجع بعدين قالوا يحتاج أنه يعيد وضوءه، أو نوى بإكمال غسله أن التنظيف، قال بكمل الحين بس بنوي غسل الرجلين، يعني كأنه قطع نية التعبد، قطع نية الوضوء، قالوا تضر. فإذا نوى عدم إكمال الطهارة انقطع عنه حكم الطهارة. ثم شرع المؤلف ببيان صفة الوضوء وذكرها المؤلف رحمه الله تفصيلا. طبعا أساس صفة الوضوء ذكرت في حديثين مشهورين، حديث في الصحيحين حديث عبد الله بن زيد هو أكثر من نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بصفاتها، وكذلك حديث عثمان حديث حمران مولى عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ عثمان ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. أقرأ لكم حديث عبد الله بن زيد ونأخذ يعني تفصيلات المؤلف ذكرها المؤلف. قال حديث عبد الله بن زيد لما سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فدعا بتور من ماء مثل طست من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأكفى على يده من التور فغسل يديه ثلاثا، قال ثم أدخل يده في التور، فلما جاء غسل الكفين أكفى، لأن تدرون الأصل الإنسان خصوصا قبل بعد ما يقوم من النوم لا يغمس يده مباشرة، قال ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات. والظاهر كما يقول العلماء رحمه الله أنه كانت كما سيأتي في الصفة أنه كانت بلا فصل، أنت مضمض واستنشق بكف واحدة كما جاء في الرواية قال في كف واحدة، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه، قال فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه الكعبين. وكذلك حديث عثمان اللي نحفظه في الصحيح في عمدة الأحكام وفي الصحيحين. إذن هذا ترتيب صفة الوضوء. فبدأ المؤلف قال صفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض واستنشق. بالنسبة للمضمضة المؤلف رحمه الله ما أشار إليها، لكن عندنا قدر مجزئ وقدر مستحب في المضمضة. المجزئ هو من اسمها، العلماء يقولون المض مض، الآن تكرر أحرف تدل على اضطراب مثل زل زل، فالمضمضة أدناها من القدر المجزئ فيها هو أن يحرك الماء في فمه ولو أدنى تحريك يدخله، ولو أدنى تحريك هذا مضمضة، هذا القدر الواجب. القدر المستحب هو أن يحرك الماء في جميع فمه، وهذا التي المبالغة كما جاء في الحديث قال وبالغ في المضمضة. ذكر مؤلف الاستنشاق والاستنثار، والاستنشاق كذلك له حالتان. الاستنشاق بعضنا ما يحسن الاستنشاق، يظن الاستنشاق مثلا يطلع صوت مثلا، مع الاستنشاق هو جذب الماء، فالقدر المجزئ جذب الماء إلى أدنى الأنف إلى أدنى الأنف. طيب والسنة هو المبالغة في الاستنشاق بمعنى أن يصل الماء إلى أقصى الأنف، وهذا هو المبالغة المستحب، وهي مسنونة إلا لصائم كما تعلمون، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أو من به ضرر كمن به وجع في أنفه أو نحو ذلك. وإن كان كما معلوم حتى من كلام الأطباء أن من أفضل العلاجات حتى ما يسمى حساسية الأنف وغيرها من مشاكل الجيوب الأنفية هو المبالغة في الاستنشاق، بعضهم يظن أن هذا مشكلة أو يترتب عليه ضرر عليه، فالذي حافظ على سبحان الله الاستنشاق ذاك أصلا من الوسائل حتى الطبية الآن، إذا كان واحد عنده مشكلة تجد أنه يجيب هذا اللي يسمونه بخاخ الأنف وغيره فيبخ. فالاستنشاق بالماء وفعله لا شك أنه هو عبادة شرعية، وكذلك يعني أمر معلوم طبا وصحا. وذكرت لكم البيتين في درس السابق أحد يذكرها مرت ببقال، ذكرت بيتين في درسنا السابق في توضيح الاستنشاق والاستنثار، أنه قال مرت ببقال يدق قرنفلا مثل العطار، قال مرت ببقال يدق قرنفلا ومسكا وكافورا فقلت له هذا استنشاق، فقال لي البقال رد قرنفلي ومسكي وكافوري فقلت له هذا استنثار. هذا توضيح لطريقته. إذن الواجب نقول في هذا واحدة، وكونها ثنتين أو ثلاثة مبالغة هذا هو المستحب. والمشهور كما في حديث لام زيد أنه تمضمض واستنشق من كف واحدة، قال فعل ذلك ثلاثا. هو فهمين عند العلماء وكلهما فهمان صحيحان، بمعنى أن تأخذ بكف واحدة فتتمضمض وتستنشق، هذا تمضمض واستنشق من كف واحدة، واضح؟ تمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا، بمعنى أن تفعل ذلك ثلاثا، يعني تأخذ ماء تمضمض واستنشق هذه المرة الأولى ثم تأخذ مرة ثانية، ممتاز، إذن تفعله ثلاثا معنى ثلاث غرفات، أو أنك بغرفة واحدة تستنشق وتستنثر ثلاثا، نقدر نسويها؟ وصعبة. كذلك هذا جاء في الحديث أنك تأخذ ماء، قل قدر المضمض الشاق قد يكون قدر يعني قليل واسمه استنشاق، تحتاج الماء قليل فتمضمض واستنشق ولا يمديه يطيح الماء ما يمديه يبقها. طيب ففعله ثم أكمل ثانية ثم ثالثة، هذا ذكره النووي في شرحه لهذا الحديث. وإن كان لو تمضمض الإنسان كعادة كثير منا تمضمض من بغرفة واستنشق بغرفة صح، لكن الأفضل قال ابن القيم ولم يجيء الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. هنا قال المؤلف في صفة غسل الوجه، قال ويغسل وجهه، وذكر المؤلف تعميم الوجه، فقال في حد الوجه الذي يجب غسله من منابت الشعر كما تلحظ في الصورة، فحدود الوجه هو من منابت الشعر المعتاد إلى من حذر من اللحيين، إن هذا كله تواجه به وسمي وجها لأنك تواجه به الناس، هذا في الطول. بالنسبة للعرض من الأذن إلى الأذن، فهذا الجزء هل هو داخل في الغسل؟ إن هو من الأذن إلى الأذن فهذا الجزء هو داخل في غسل الوجه، وهذا أشار إليه المؤلف رحمه الله. فإذا يجب غسل ما ظهر أو ما تواجه به الناس في هذا الحد ذكره المؤلف رحمه الله. طيب بالنسبة لشعر الوجه، أشار المؤلف إلى الشعر وجعل الشعر له حالتين، إما أن يكون الشعر كثيفا أو الشعر خفيفا. فإن كان خفيفا إيش قال المؤلف؟ يسمى كوسج في اللغة العربية، إسحاق بن منصور الكوسج من تلامذة الإمام أحمد كان شعره خفيف اللحية. فإذا كان شعر الإنسان خفيف فيجب إيش؟ يجب غسله. فإذا كان يرى الجلد من ورائه هذا شعر خفيف فهذا يجب غسله. فإن كان كثيفا، وضابط الكثيف هو لا يرى الجلد من ورائه، كثيف لا يرى الجلد من ورائه، هذا ما الواجب؟ يغسل ظاهره وما نزل منه، الظاهر وما نزل منه يجب غسله. قال المؤلف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه، أما باطنه فلا يجب غسله إنما يسن تخليله، يسن التخليل. وجاء في الحديث أنس قال فخلل لحيته، وجاء في صفة ذلك قال أخذ، كان سميه يتوضأ، أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، سواء كذا ولا كذا ولا هكذا، وقال هكذا أمرني ربي. والحديث في أبي داود صح الألباني. ثم ذكر مؤلف غسل اليدين مع المرفقين، أظن هذا واضح. والتنبيه هنا أن بعضنا إذا جاء يتوضأ فهو لا تعرفون اليد ضابطها هو من أصابع، من أطراف الأصابع إلى أو مع المرفق، فالبعض تجده إذا جاء يغسل في أثناء غسل يديه مع المرفقين تجده يبدأ من هنا فينسى غسل هذا، مع أن الواجب أن يكون غسل اليدين في هذا الوقت يعني بين غسل الوجه ومسح الرأس من أطراف الأصابع إلى المرفق. هنا ذكر مؤلف مسح الرأس، وذكر مؤلف صفة ذلك قال مرة واحدة، وكل حديث واردة في مسح الرأس مرة واحدة. هنا قاعدة لطيفة في هذا أن الممسوحات في الشريعة، الممسوحات في الشريعة كلها واحدة. أعطوني ممسوحات سيأتينا في هذا، مسح الرأس، الجبيرة، الخف، خمار المرأة، العمامة، خمس أشياء مما يمسح المشروع مسحه مرة واحدة. كذلك حتى في باب التيمم مسح، لأن المسح ليس مثل الغسل، غسل فيه تنظيف فيه تطهير بالماء، فلا شك أن السنة فيه وحتى كجانب عقلي ومقصدي فالغسل هو المستحب وهو الأكمل في الطهارة، أما المسح فليس فيه ذاك التنظيف، إنما هو شيء منه تعبد الله عز وجل، فلذلك المشروع فيه مرة واحدة. جاء في سنة أبي داود أنه مسح ثلاثا، لكن كثير من العلماء يضعف هذا الحديث. طيب صفة مسح الرأس، ذكر المؤلف صفة، نذكر الصفة المحتملة كذلك. قال المؤلف أن يبدأ، قال مرة واحدة، وذكر في حديث قبل قليل حديث عبد الله بن زيد صفة ذلك قال فأقبل بهما وأدبر. جيد، صفة الإقبال والإدبار قال بدأ بمقدم، كما جاء في الرواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، حديث رواه مسلم وهو حديث عبد الله بن زيد. طيب هل هذه مسحة واحدة ولا مسحتين؟ بعضهم يقول هذه مسحتين، أجل إذا سويت كذا مسحتين، هي مسحة واحدة، كأنك لو تشوف الشعرة هذه شعرة يجيها مسحة واحدة لكن من الجهتين، فأنت المسحة ذي تمسحها من الجهة ذي ثم تمسحها من الجهة هذه، فهي مسحة واحدة حقيقية. جاء في رواية أخرى وهي محتملة العكس، أنك تبدأ بمؤخرة الرأس طيب حتى تأتي إلى مقدم رأسه ثم تردهما إلى القفا، وهذه ثابتة في رواية حديث عبد الله بن زيد. في رواية أن تمسح كل جهة لوحدها، وهذا ورد في حديث الربيع في سنن أبي داود، وهي لم ترويها الامرأة، وهذه كان صفة تناسب المرأة أو تناسب من كان عنده شعر مرتب أو قصة كما يقال، فيعني يمسح كل جهة لوحدها. قالت ربيع: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم عندي فمسح الرأس كله من قرن الشعر، هذا قرن الشعر، كل ناحية بمصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته. واحد مرتب شعر ما وده يحتاس، طيب فكل ناصية لوحد، يعني كل ناحية بمصب الشعر هكذا ثم هكذا. ثم قال المؤلف: ومع الأذنين مرة واحدة. الأذنين في صفة ذلك كما جاء في حديث عبد الله بن زيد، قال في رواية حديث عمرو بن شعيب قال: ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين. طب هذه السباحتين السبابة في أذنيه، قال: ومسح بإبهامه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه. حديث غير متفق عليه لكن هو في السنن. فالمقصود حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهامه على ظاهر أذنيه، هذا إبهام على الظاهر، وبالسباحتين باطن أذنيه باطن أذنيه. وفي حديث الربيع نفسه قال: فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه. وكأن ظاهر حديث كذلك ابن عباس أنه مسح ظاهرهما وباطنهما في الأذن بصفة الحديث السابق. ثم يغسل رجليه مع الكعبين، وهذه سبق في الفروض. وبهذا كما يذكر أن المؤلف رحمه الله انتهى من الوضوء على الصفة المستحبة. ثم ذكر المؤلف بعض التفصيلات متعلقة بمقطوع اليدين، كيف يغسل يديه. قال: يغسل ما بقي من المفروض. قال: ويغسل الأقطع بقية المفروض. قال: فإن قطع من المفصل غسل الواحد مقطوع اليد مثلا إلى نهاية العضد، مثلا غسل رأس العضد منه، فإن قطع من مفصل المرفق يغسل رأس فقط المرفق هذا. طب إذا كان أقطع الرجل من مفصل الكعب مثلا فيغسل طرف الساق. طب إن لم يبقى شيء، إن لم يبقى شيء ليس عليه، سقط، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا مرتكم بأمر فأتوا من ما استطعتم ويسقط، ولو واجب يسقط بالعجز عنه. ثم ذكر المؤلف: ثم يرفع نظره إلى السماء، هذا من الدعاء بعد الوضوء. رفع البصر إلى السماء ورد في رواية في حديث أبي داود قال: من توظف أحسن الوضوء. ثم رفع نظره إلى السماء، لكن رواية رفع نظره رواية تفرد بها أحد الرواة وهي ضعيفة كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله والألباني، لكن الرواية الثابتة أنه من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال، حديث مشهور عندنا، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: وش الأجر وش الفضل؟ فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ورد في الترمذي زيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. رواية أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله في صحيح مسلم. أما اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين يقولها الإنسان أحيانا، ثابتة في الترمذي. ورد أن الإنسان يقول مثل كفارة المجلس: من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك إيش أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فالكتب في رق أي جلد ثم طبع بطابع كختم فلم يكسر إلى يوم القيامة. رواه النسائي، والحديث اختلف في صحته وصحه الألباني وغيره. قال المؤلف: فتباح معونته، فيباح المتوضئ أن يطلب من أحد يقول صب لي الماء، وقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه تذكرون أحد كان يصب عليه الماء مثل من الصحابة المغير بن شعبة، أنس كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، والإعانة بيحضر الماء تقريبه، كذلك مباشرة الأجنبي له الغسل خصوصا مثل كبير في السن يحتاج إلى مساعدة، أو إعانة بالصب كما ذكر المؤلف، وتنشيف أعضائه هذا جاز، فهذا من قبيل العادات والأصل فيها الإباحة. طب ما تقولون في لما تذكر حديث ميمونة قالت: فأتيته بالمنديل أي الفوطة حتى يترشف بها النبي صلى الله عليه وسلم فردها، شو رأيكم؟ مو بهذا يدل على كراهة التنشف بعد الوضوء والاغتسال؟ نقول هذا من قبل العادات، يعني ليس قد يكون في ذاك الوقت ليس محتاجا له. ثم اتيام ميمونة بالمنديل قد نفهم فهم آخر، أنه كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يترشف، لكن في ذاك الوقت أو ذاك اليوم لم يحتج إليها فردها. تفضل لم نقرأ باب مسح الخفين. تفضل. باب مسح الخفين. يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما، وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر، وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم، وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، ولا يمسح قلانس ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه، وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقان. ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة، ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. أحسنت. ذكر مؤلف هذا الباب وهو من توابع الطهارة، إذ إن الرجل لها حالتان، إما أن تكون مكشوفة فرضها الغسل الغسل، وإما أن تكون مستورة بخف أو نحوه فيكون فرضها المسح، فذاك عقد المؤلف هذا الباب لذلك. الخف كما نعلم هو الساتر للكعبين، من يصنع من ماذا؟ من جلد كما ترى في الصورة أمامك، فهذا هو المسمى خفا اللي يصنع من جلد. أما مثل هذا فيسمى جورب أو نسميه شراب أو موق أو غيره. فالمسح الخفين قال المؤلف يجوز، فهو مشروع، مشروع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. هل ورد دليل في القرآن على مشروعية المسح على الشراب أو الخف أو نحو ذلك؟ تظن كيف؟ أحسنت. على قراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قراءة ابن كثير وأبا عمرو وحمزة بكسر اللام، فتعطف على مسح الرأس، والمراد كما قال بعض العلماء أن المسح. أما السنة فالأحاديث كثيرة بل بلغت مبلغ التواتر. الإمام أحمد يقول ليس في نفسي شيء من المسح الخفين، قال رواه 30 صحابيا عن النبي، أو قال 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقال الناظم مما تواتر، الحديث المتواترة، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، قال ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض مما تواتر حديث من كذب. وشو من كذب؟ من كذب عليه متعمدا. طيب ومن بنى لله بيتا؟ من بنى لله، طيب بنى الله له بيت الجنة. طيب واحتسب، قال ورؤية، ايش رؤية؟ رؤية الله عز وجل، ورؤية شفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، وحوض الحوض ومسح خفين، وهذه بعض، هذه بعض المتواتر المعنوي عند العلماء رحمه الله. وتذكر حديث المغيرة بشعبة قال فأهويت لأنزع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. العجيب أن المسألة دي يذكرها العلماء في كتب العقيدة مثل الطحاوية. لماذا؟ هل قضية عقدية؟ هذه قضية فقهية، فهل هنا سر أن يذكر العلماء هذه المسألة في كتب العقيدة؟ وش رأيك يا عبد الله؟ حسنت. لأن هذه صارت معلم من معالم أهل السنة والجماعة التي يخالفون بها الرافضة والخوارج، فهم لا يمسحون على خفافهم. قال المؤلف يجوز، ذكر المؤلف حكم المسح مدته، فهو جائز للمقيم والمسافر، لكن تختلف المدة، قال يوم وليلة للمقيم بمعنى 24 ساعة. لحديث علي في صحيح مسلم قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام وليلهن للمسافر. لكن القضية الآن هي المهمة، متى يبدأ اعتساب المدة؟ متى يبدأ؟ خلنا نبدأ بكلام المؤلف رحمه الله، ثم نذكر الرواية الثانية المشهورة التي هي مشهورة ربما عليها الفتوى عندنا والعمل. فالحنابلة يرون أن وقت بدء المسح خفين، وقت المدة من إيش؟ من الحدث بعد اللبس، من الحدث بعد اللبس. فعلى هذا عند الحنابلة لو لبست الخف مثلا الساعة 4 عصرا وأحدثت الساعة 5 ومسحت عليه الساعة 6:15 على وقت صلاة المغرب، متى يبدأ عندك الآن حساب يوم وليلة؟ الساعة 5، لأن الحدث لما أحدثت سواء مثلا دخلت دورة المياه فنقض وضوءك أو نمت أو شيء من ذلك من وقت الوضوء، قالوا خلاص 5، فلك تمسح من 5 إلى 5 من بكرة. فهذا قول الحنابلة رحمه الله. وقالوا لأن الحدث بالحدث جاز له المسح، لما أحدث جاز له المسح فاعتبرنا المدة به. نقول الرواية الثانية عند الحنابلة وهي الراجحة، واختارها من مشايخ ابن تيمية رحمه الله ومن مشايخنا ابن عثيمين، وهو المشهور عندنا وذكر الأخ محمد وهو يكون من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح. بمعنى المسألة هذه قبل قليل نقول هو لبس شرابة الساعة 4 العصر، جاء الساعة 5 أحدث، الساعة 6 مثلا توضأ فمسح أول مسح له، فنقول خلاص يبدأ مسح كل ساعة. مسح مثلا أول مسحة كم بقي على وضوئه، يعني ما سوى أي شيء، افترضنا أنه مثلا مسح مثلا لبس شرابة، قل مثلا أذكر لكم مسألة، لو لبس شرابة العصر ممتاز وأحدث الساعة 10 بالليل، المغرب والعشاء ما توضأ على طهارته، فأحدث الساعة 10 بالليل ونام، صح الفجر الساعة 5 فمسح على الشراب. فالحنابلة يرون أنه الساعة 10 بالليل تبدأ المدة عندك، لكن الرواية الثانية قول الراجح يعني المفتى به أن من الفجر، من الساعة 5 يبدأ وقت المسح عندك، فلك أن تمسح ذاك اليوم إلى الساعة 5 من بكرة. إن لو استيقظت من بكرة قبل 5 لك أن تمسح، استيقظت من 5 إلى 10 5 إلى ربع فلك أن تمسح، لأن لم تكتمل عندك يوم وليلة. والدليل على ذلك حديث علي نفسه قال يمسح المقيم يوما وليلة، فظاهره قال يمسح، فإذا أعطتني الشريعة أني أمسح يوما وليلة، فاعتبرنا المدة بالمسح. فالنوافل تابعة، بمعنى 24 ساعة هذه كلها لي أن أمسح. متى هو الله يحفظكم الآن، لو افترض هذا اليوم يوم الأحد، يعني يوم السبت بالليل، أحدث الساعة لبس شرابه العصر السبت ولم إلى ما أحدث ولا مسح عليها، الساعة 10 بالليل أحدث، جاء استيقظ الفجر ومسح على شرابه الساعة 5، فنقول له أن يصلي الصلوات كلها، يصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب وبسننها ويقوم الليل ذاك الليلة. طيب وله أن حتى يستيقظ مثل قبل الساعة 5 ويمسح على شرابه ويصلي الفجر بها إلى الآن على طهرته. قال المؤلف في شروط المسح هنا ظهر أنه من أول مسح بعد الحدث. فعلى هذا كمسألة طريفة، هل ممكن إنسان هو جالس في بلدي مثل الدمام مقيم فيها يبقى على شرابه 3 أيام؟ ممكن. كيف؟ ذكر ابن عثيمين في الممتع قال لو واحد مثلا ذاك اليوم الفجر توضأ طيب وغسل رجليه ثم لبس شرابه وبقي على طهارته، ممكن واحد أحيانا يحافظ على طهارته إلى صلاة العشاء كلهم صلي بوضوء ووضوء واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ في يوم بوضوء واحد، صلى الصلوات في يوم فتح مكة بوضوء واحد، وأحيانا إنسان قليل يقل أكله أو شربه ذاك اليوم أو كان صائم يمكن إنسان يحافظ على هذا. فهي هو مثال بس مجرد تحريك العقل. فنقول إلى الآن ما مسح صح، جاء بعد العشاء أحدث، ثم هذا كلام مثلا يوم السبت، جاء يوم الأحد الفجر مسح أول مسح له، هذاك اليوم بيلعب مسح يعني عادي يكثر مسح ما هي مشكلة، يعني يوم الأحد جاء مسح مثل الأحد الصباح الساعة 5 الفجر واستمر يمسح، جاء من بكرة 5 إلا ربع استيقظ ومسح، يجوز له يمسح. ثم يوم الاثنين صائم وكمل ذاك اليوم لابس شرابة، نقول صح واضح. فهذا القول الراجح والله أعلم أن الآن صحت له طهارته ولم ينتقض وضوءه بهذا، مع أنه وسع ترى هو ما مسح 3 أيام، وفي الحقيقة هو مسح يوم واحد بس. قال المؤلف هنا على طاهر مباح، اشترط المؤلف العلماء على الخفين التي تمسح شروط، ذكر المؤلف هذه الشروط 4 شروط. قال الشرط الأول أن يكون الخف طاهرا، والمقصود هنا طاهر العين بحيث يكون الخف الذي يلبس مصنوع من ماذا؟ بشيء طاهر مثل صوف قطن كتان وغيره، أن يكون جلد. طيب هذا يخرج ماذا إذا كان نجس العين؟ كيف يتصور خف نجس العين؟ جيد أن يكون صنع من جلد حمار جلد كلب، فهذا يجوز المسح عليه. أو لو كان الخف مصنوع من طاهر العين لكنه متنجس، كان يكون نفس الشراب الخف فيه نجاسة أو وطئ نجاسة، هذا ما يمسح عليه، الإنسان مأمور بأن يعني يزيل النجاسة. قال المؤلف الشرط الثاني يكون الخف مباحا، قال مباح ويخرج بذلك نوعان، يخرج المحرم لكسبه أو المحرم لوصفه. المحرم لكسبه أحسنت المنصوب المسروق أو المحرم لوصفه كالحرير للرجل أو ما في صور، فهذا محرم لوصفه، هذا لا يصح عليه المسح عليه. الشرط الثالث أن يكون الخف ساترا للمفروض. طيب ما المفروض غسله في القدم؟ القدم من الأصابع إلى الكعب، فلو كان في الخف شق كبير، لو كان الخف أصلا مثل ما يسمى الخف الأنكل الرياضي اللي يلبس عند الرياضيين أحيانا، أو يسمون له اسم أظن الشراب القصير هذا اللي لا يغطي الكعب، هذا لا يصح المسح عليه، لأن لابد أن يكون الخف ساتر للمفروض. طبعا ظاهر كلام الحنابلة رحمه الله أن لو كان الخف فيه شق وفيه خروق تشقق أنه ما يمسح عليه. قالوا لماذا؟ قال لو كان في فتحة ولو كانت صغيرة فرض المكشوف هذا الغسل جيد، فلا يجتمع الغسل والمسح. لكن الرواية الثانية عند الحنابلة والقول الراجح وهو أنه يجوز المسح على الخف المخرق ما دام يسمى خفا أو شرابا. وقالوا أن الصحابة رضي الله عنهم كان مشهور عنهم الغنى ولا الفقر؟ الفقر، حتى كان غزوة سميت بغزوة ذات الرقاع لكثرة ما يرقعون من جلود على أرجلهم، فهذا حال الصحابة، إن كان فيما يظهر كان في خفافهم خروق وشقوق وغيره، مع ذلك كانوا يمسحون عليها. الشرط الرابع أن يثبت الخف بنفسه. كيف يثبت الخف بنفسه؟ أحيانا بعض الخفاف أشبه بقطعة قماش ترفع على الرجل، لا تثبت نفسها، لا بد إيش تشد برباط ولا بخيط ولا بحديدة، هذا لا يصح المسح عليها. قال لا بد مثل الشراب المعروف عند الخف يثبت بنفسه. فلو جمع الإنسان كما كان قديما يجمع خرق ولا قطن ولا الآن بعض اللفائف للترفع على الرجل ما تثبت، لازم تلفها تمسكها بحديدة عشان تثبت، قالوا لا يصح المسح عليها إلا كانت في حكم الجبيرة كما سيأتي، أما إذا كان تلبسها كشراب فلا يجوز المسح عليها. قال المؤلف من خف، إيش اللي يمسح عليها الإنسان؟ قال من خف، والخف معلوم عن الجلد من الجلد، والجورب اللي من غير الجلد كالصوف ونحوه، سواء صفيق. قال المؤلف وجورب صفيق، الصفيق ضد إيش؟ الخفيف. فالمشهور عند الحنابلة أنه لا يصح المسح على الشفاف أو الخفيف الذي يصف القدم. الجورب ورد المسح عنه في حديث المغيرة أنه مسح على الجورب، وعند تسعة من الصحابة أنه مسح على الجوارب، خلافا لبعض الفقهاء. الآن تشوفون العمال عندنا كثير تلحظونهم ما يمسحون الشراب، حين تشوفون كثير من العمال الآن عندنا إذا جوا يتوضون وكان لابس شراب ما يمسح عليه، تجده يخلعه. والظاهر والله أنه يعملون بقول الحنفية والشافعية، الحنفية والشافعية يرون عدم مشروعية المسح على الجوارب، بل النووي رحمه في المجموعة يقول لابد في شرط المسح عليه أنه إذا صبيت الماء عليه طيب أنه ما ينفذ، ولا جوارب عندنا والشراب ينفذ، لكن لا شك لا أظهر والله أعلم هو قول الحنابلة أنه يجوز المسح على الجوارب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال ما يفعل العمامة، فالعمامة يجوز المسح عليها التي يلبسها الرجل على رأسه لحديث المغيرة في صحيح مسلم قال فمسح بناصيته، ناصية وهي مقدم شعر الرأس، قال وعلى العمامة فيجوز المسح. وقد ورد المسح على العمامة لوحدها، ورد المسح على الناصية والعمامة في حديث المغيرة أنه مسح طرف الشعر وأكمل في العمامة. قال المؤلف يشترط أن تكون على رجل وأن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. محنكة أي يديرها تحت الحنك، تكون محنكة يديرها تحت الحنك، أو تكون ذات ذؤابة مثل الصورة الأمامة مثل اللي يلبسها مثل هذه، تكون ذات ذؤابة وهي التي طرفها متدلي من الخلف، هذه ذات ذؤابة. قال لأن الإمام إذا كانت بهذه المواصفات يشق نزعها، تجد الأخوة السودانيين تشوفهم تجد يجلس فترة يربط العمامة ففي مشقة في نزعها، لو نقول انزعها لأجل أن تمسح عليها، فرخص فيها كالمسح الخف. جيد هذه ستاتي، فإذا أحكامها في هذه كأحكام الخف في الوقت، وكذلك في وجوب أن تمسح على طهارة، أن تكون على طهارة لبست. وكذلك الخمر، على خمر النساء مدارة تحت حلوقهن، الخمر ما تغطي به المرأة رأسها، الخمار للرأس طيب في هذا النقاب للوجه. فقال نسام قال لا يقبل صلاة أحد المرأة إلا لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار. خمار هو تغطية الرأس. فبشرط ماذا؟ أن يكون الخمار قال مدار تحت الحلق ولا يكون مطلق مرسل بمعنى يشق نزعه. وفعل ذلك أم سلمة. أم سلمة ثبت عنها أنها مسحت على الخمار وقياسا المسح للإمامة. طبعا تحتاجه المرأة أحيانا إذا كانت مثلا في مكان في رجال مثلا أو قريب منها رجال، كانت تكون في بحر كورنيش أو تكون في حديقة مثلا، فتخشى أنه لو كشفت جميع حجابها لأجل تمسح عليها أن يعني حصل منها تكشف، فتحتاج لمثل هذا أنها تمسح على خمارها فيجزئ ذلك. المؤلف اشترط في كل هذا أن يلبس، أن يكون في حدث أصغر، يعني المسألة الخفين والإمام والخمار إنما يكون في الطهارة من الحدث الأصغر. أما لو كان الإنسان عنده عليه جنابة فلا بد من الغسل، يعني لا بد من غسل الجسم كله، كما في حديث صفوان بن عسال قال كان يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام وليلهن إلا من جنابة، ولكن ليش نمسح من غائط وبول ونوم. قال المؤلف الجبيرة، الجبيرة التي تلبس لكسور أو إصابات ونحوها فيجوز الإنسان أن يمسح عليها. طبعا الحنابلة تشددوا في هذا فقالوا في شروط أن تكون أولا على قدر الحاجة من الجرح أو الكسر، بمعنى لو الكسر عندك هنا فخلاص تكون على قدر الحاجة، قدر الحاجة مثل الطبية تكون مثلا من هنا إلى هنا خلاص. لو كانت الجبيرة وضعها إلى هنا قال لا هذا فرضه الغسل فلا يجزئ. طبعا إن أمكنه نزعها ينزعها، وإن لم يتمكن قالوا يمسح عليها ويتيمم لقدر الزائد هذا كما هو مشهور عند الحنابلة. طب هل يمسح الجبيرة في الأكبر في الحدث الأكبر؟ نعم، لأنها من الضرورات فيمسح عليها. تعرفون حديث صاحب الشجة، حديث في سنن أبي داود، هو أن وش قصة صاحب الشجة؟ أنه كان في سرية فاغتسل وكان قد أصيب بشجة في رأسه، فهو احتلم استيقظ محتلما فسأل أصحابه وش يسوي، فسألوا قال مالك إلا أن تغتسل، مسكين اغتسل وغسل هذا طيب فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. وقال إنما كان يكفيه أن يعصب على جرح إصابة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، هذا الدليل على مشروعية المسح على الجبيرة واللفائف ونحوها. قال المؤلف إلى متى تمسح على الجبيرة؟ قال إلى حلها. حلها بمعنى إلى أن تبرأ وينزع الجبيرة، بمعنى هل توقت 3 أيام أو أي يوم؟ لا، وهذا من خصائص الجبيرة أنها لا توقت بوقت محدد، إنما تكون إلى والضرورات تقدر بقدرها. وهذا الفرق الثاني بين الجبيرة والمسح على الخف. قال إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. إذا عند الحنابلة يشترطون حتى في الجبيرة أن تلبس على أو توضع على طهارة. طب هذا واضح في الخمار وفي العمامة وفي الخف بدليل حديث المغيرة، قال لما أراد ينزعها قال لا فإني أدخلتهما طاهرتين. لكن الراجح والله أعلم أن في الجبيرة أن يجزئ المس عليها حتى لو لم توضع على طهارة، لأن حالش ضرورة وهي عزيمة ليست رخصة مثل الخف. الخف الحمد لله سهل عندك أنك تنزع وتلبس على طهارة، لكن لو جئت بعد حادث ولا بعد إصابة وجاء أو نسيت وجاء الطبيب وضع لك الجبيرة، فنقول الظاهر والله أعلم وهو قول الحنفية والمالكية واختيار ابن تيمية وابن عثيمين رحمه الله أنه لا يشترط في الجبيرة أن تلبس على طهارة. ثم ذكر المؤلف من المسائل المتعلقة بالخف مسائل متفرقة، منها مسائل مسح في حال السفر. المسألة الأولى مسح وهو في سفر ثم أقام، مسح في سفر ثم أقام كيف؟ الآن أخونا في الله كان كاشت مثلا في الرافعية في النعيرية مثلا خلت تكون أوضح في روضة خريم وهو من أهل الدمام، فمسح فجر يوم السبت، أول مسح له فجر يوم السبت، وصل هنا على صلاة المغرب، فهل له أن يمسح؟ لازم في نفس اليوم يمسح. طيب وله كم 3 أيام وبدأ مسافر لا، نقول يتم. طيب مسح مقيم، إذن هل له بقي من المدة شيء؟ أقول مثل حال له بقي له من المدة إكمال يوم وليلة، فله أن يكمل يوم وليلة فقط، إذن يتم مسح مقيم. وهذا كلام، فإن مسح في سفر ثم أقام فمسح مقيم. لا، من مسحته؟ هو مسح الفجر يوم السبت وفي سفر، يكمل خاص له إلى الفجر بكرة. طيب لو خل مسح ذي، لو مسح مغرب الجمعة وهو في روضة التخريم كاشت، وصل هنا الفجر مغرب السبت ومسح الساعة 6 مثلا هناك، وصل الساعة 6، هل له أن يمسح مغرب والعشاء؟ لا، لأن يوم وليلة خاص اكتفى. العكس قال، أو عكس، كيف عكس السابقة؟ مسح في بلدي ثم سافر، كيف؟ لو أخونا في الله يوم الخميس صلاة الفجر يوم الخميس الساعة 5 مسح وهو في الدمام، ثم المغرب انطلق كاشت، ناوي يجلس الخميس والجمعة والسبت، هل له أن يمسح؟ هو الآن مسح، أول مسح له فجر يوم الخميس في الدمام، هل له أن يمسح إلى الخميس والجمعة والسبت؟ أول شيء خلنا نعرف قول الحنابلة، الحنابلة شو يقولون؟ لا، تمسح بس مسح يوم وليلة بس، بمعنى تكمل إلى فجر الجمعة بس. طب أنا مسافر؟ لا، بما أنك ابتديت وأنت مقيم، قال نغلب جانب الحظر، إن كانوا اجتمع في المسألة سفر وحظر فنغلب جانب الحظر احتياطا خاص لك يوم وليلة. لكن الرواية الثانية عند الحنابلة، بل رجع عليه الإمام أحمد، قول الثاني عند الإمام أحمد والفتوى الأخيرة عنده، أنه يمسح مسح مسافر، وهذا مذهب الحنفية واختيار ابن عثيمين رحمه الله. كيف؟ نقول أخونا في الله هذا اللي مسح فجر الخميس ثم انطلق مسافر عصر الخميس، نقول أنت الآن في الحقيقة طيب تكمل مسافر، لأنك الآن صرت مسافر، فلكن تمسح 3 أيام، وهذا قول الراجح والله أعلم. المسألة الثالثة ذكر المؤلف لو شك في ابتدائه، كيف؟ يقول أنا أذكر مسحت، ما أدري مسحت في الدمام ولا مسحت وأنا ماشي في الطريق، هذا عند الحنابلة. طيب ماذا يفعل؟ فالأحوط له يمسح مسح مقيم. قال المؤلف مسألة، وإن أحدث ثم سافر، قال قبل مسحه فمسح مسافر. قد تقولون هذه خلاف طراد الحنابلة، لكن الحنابلة هذا رأيهم في المسألة. كيف؟ من يذكر لي يلخص صورة أو مثال على المسألة ذي؟ أحدث ثم سافر، تفضل. ممتاز ممتاز. أخونا في الله هذا يعني لبس شرابة بعد صلاة الظهر يوم الخميس، ممتاز، ثم أحدث، دخل دورة المياه، ما توضى إلى الآن ولا مسح، لما مشى المغرب وقف بتر سحاب ولا محطة ومسح، فيقول المؤلف يمسح 3 أيام، مع أن يمكن نقول اعتراض قول الحنابلة أنه متى تبدأ المدة عندهم؟ من الحدث. طيب يا حنابلة ليش ما قلتوا؟ طيب لا، هم يقولون أن ابتدأ المسح في حال السفر، فنجعل المدة، نجعل أقصد أن الإبرة في حال المسافر، قالوا يمسح المسافر 3 أيام، وهذه نقل الإجماع النووي رحمه الله فيها. قال المؤلف بعد ذلك صفة المسح، أمور لا يصح المسح عليها، القلانس، القلانس ما يوضع على الرأس مثل الطاقية الكبيرة التي توضع، يلبسها أحيانا بعض مشايخ الأزهر بعض المغاربة التي توضع على الرأس، فهذه لا تصح المسح عليها. قال لأن الأصل مسح الرأس وهذه لا يشق نزعها، وكذلك اللفافة، اللفافة تشد، خرقة تشد على الرجل لبرد أو لمرض أو غير ذلك، فقال لأن الأصل غسل القدم. طبعا إذا كانت اللفافة من جنس الجوارب التي يضعها بعض الناس عندها مثلا، يعني مثلا عندها إصابة بالقدم فلا توضع جبيرة، توضع أحيانا لفافة، فهذه الراجح عند ابن تيمية رحمه الله وابن عثيمين أنه يجوز المسح اللفائف، لأن حكمها حكم الجبيرة التي شق نزعها. قال المؤلف ولا ما يسقط من القدم، فهذه لأن الشرط إيش؟ أن يثبت بنفسه أو يرى منه بعضه، هذه كما قلنا إذا كان لا يغطي محل الفرض أو كان شفافا. قال المؤلف فإن لبس، هذه مسألة، مسألة يسمونها الفوقاني والتحتاني، قال فإن لبس خفا على خف، فذكر المؤلف هذه تصير أحيانا في البر، يصير برد الواحد فلبس شراب، ذكر المؤلف الصورة الأولى أنه ما أحدث، إن ما بدأ بالمسح ولا بدأ بالمدة الأولى، فهو لبس الشراب الأول المغرب ثم حس العشاء برد فلبس شراب الثاني قبل أن يحدث. فالحكم الآن ليش؟ للفوقاني، فمدة المسح تبدأ من الفوقاني. قال لأن الفوقاني ساتر والحكم حكمه. لكن كان المؤلف يشير، طيب إذا أحدث أو بدأ يمسح على التحتاني فلبس الفوقاني، الحكم للتحتاني، الحكم للتحتاني في المدة وفي المسح. كانوا يقولون ينزعه طيب حتى يمسح على التحتاني، وكما سأل محل خلافين. قال المؤلف صفة المسح ويمسح أكثر الإمامة، فالإمامة لا يلزم التعميم فيها، يمسح أكثرها. وطريقة المسح مثل مسح الرأس، يبدأ بمقدم رأسه ثم يرجع. وهل يكرر المسح؟ قلنا الممسوحات مرة واحدة. قال أما بالنسبة لمسح الخفين فكيف يمسح الخف؟ هل يمسح تحت الخف؟ قال علي لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى، لكن الدين هو بالرأي. قال ولقد رأيت رسول الله يمسح على ظاهر خفه، إذن يمسح على ظاهر الخف بحيث يبدأ من أصابع الرجل إلى الساق، ولا يمسح الساق ولا العقب ولا أسفل القدم. قال وعلى جميع الجبيرة، فالجبيرة وهذه من فروقات بين الجبيرة، فرق الرابع تعميم الجبيرة. لو كانت الجبيرة في موضع الفرض يمسحها كلها. قال ومتى ظهر مسألة وهي ذكرها المؤلف مبطلات المسح عند الحنابلة، في مبطل معروف وهو يعني فعل أحد نواقض الوضوء فتبطل به فالوضوء، لكن ذكر المؤلف مبطل حيث ينقطع المسح ولا يجوز له المسح. كيف؟ أولا يظهر بعض محل الفرض. وشو محل الفرض؟ الرجل. فلو إنسان كشف بعض شرابه ليحك أو يخرج مثلا حصاة أو شوك أو نحو ذلك بقدمه، أو أراد يتبرد فنزع شرابه، شو يقول الحنابلة؟ ينتقض وضوءه، مو بس ينتقض المسح، ينتقض الوضوء. فقالوا قالوا أن الطهارة لا تتبعض. قال الرجل لما أصبحت ظاهرة ليست ممسوحة ولا مغسولة لم تتعلق بها طهارة فانتقض وضوءه. لكن القول الراجح في هذه المسألة أن الطهارة لا تبطل، إنما يبطل ماذا؟ مسح، إذا ظهر جميع القدم يبطل المسح. لماذا لا يبطل؟ لماذا لا تبطل الوضوء؟ لأن الأصل في الأشياء عدم النقض، الأصل مو بنقض الوضوء ولا دليل على النقض بذلك، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله وابن عثيمين. الحالة المسألة الثانية انقضاء المدة، مثال لو قلنا أن المدة بدأت الساعة 5 الفجر عنده، له أن يمسح إلى من بكرة 5. الحنابلة يقولون لو أنا مسحت قبل 5 ثم صليت الفجر بعد 5 قال انتقض وضوءك، واضح؟ قال لأن خاصة دقت الساعة على قول 24 ساعة تلقائيا، مو انتقض يعني مو فقط انتهت مدة المسح، لا انتقض وضوءك، استأنف الطهارة. قالوا لأن التوقيت يوم وليلة وقد مر عليه يوم وليلة فتمت مدة حتى لو كان في أثناء الصلاة. لكن لا شك هذا القول ليس عليه دليل وشاق على النفس، والأصل نقول عدم نقض الوضوء. فإذا على هذا لو أنت مسحت قبل الساعة 5 فلك أنك تصلي به وتقرأ به القرآن وتبقى على طهارة ما لم تحدث. إذن لا، ليس من نواقض الوضوء انتهاء المدة ولا خلع الخف، لكنه تنتهي المدة، يعني تنتهي المدة به. لأن لا يمكن يجي الواحد يقول مثلا أنا على القول الراجح طبعا أني الآن أنا متوضي صلاة مثلا الظهر فكان حر الظهر فنزعت شرابي وجاء صلاة العصر ولبست من جديد، ما نقول الآن أكمل المدة، الآن خلاص انتهت المدة، الآن تبدأ مدة جديدة. صورت الآن يلزمك أنك تتوضأ تغسل قدمك وتلبسها تلبس رجلك. لكن لو واحد يقول أحس أنه حر الظهر، هو الآن كان ماسح شرابه لكن حس أنه حر فذهب المسجد خلع شرابه وراح المسجد. نقول ما انتقل وضوء، ما فعل أي نقل وضوء، لكن إذا جاء صلاة العصر ودك تمسح لازم تغسل، لازم تتوضأ وتغسل قدمك. نكتفي بهذا القدر. إذا كان فيه سؤال أيها الإخوة على أحكام مسح الخفين تفضل. ممتاز. بالنسبة على قول الحنابلة لا أدري، يعني وإن كان كلامهم فيما يظهر من قياس قولهم يحتاج راجع كشاف القناع ولا غيره من مطولات الحنابلة فتأكد من المسألة دي، لكن ظاهر قياس قولهم أنه الحكم الفوقاني، فلو خلع الفوقاني انتقض مسحه وانتقض طهارته بذلك على قياس قولهم. لكن الراجع والله أعلم أن نقول أن القدم لها حالتين، إما حال لابس فيه شراب أو حال مكشوف. فالحال المكشوف فرض الغسل، والمستور فرضه المسح سواء واحدة ولا اثنتين أو غير ذلك. صح، أحسنت، جميل. هنا فنقول الأظهر الله لا ينتقض وضوءه بخلع البسطار، إذا أراد أن يدخل مثل المسجد فمسح على الفوقاني. نختم بثلاث أسئلة أو سؤالين، تفضل. إنما هو الأحوط عدم لبس هذا، لسم الحنابلة يرون إذا خرج بعض محل الفرض انتقض وضوءه، لكن لو كان هو ضبط نفسه أنه ما ينزل فيجوز المسح عليه طبعا، ولو نزل لا يزال على القول الراجح أن طهارته صحيحة لكن لا يمسح عليه. تفضل. هنا لحية سمي أخي. أي صح، صحت. هنا الجزم العادي، هذه مسألة هل يشق نزعها؟ إذا كان ما يشق نزعها لا يمسح عليها. أما إذا كان البسطار لأن يشق نزعه ويغطي ظهر القدم كلها، يغطي إلى الكعب. أما النعل وغير ذلك فهي حتى محل إشكال من بعض العلماء، في حديث أنه مسح على جواربه مسح على خفه ونعليه، بعضهم أخذ النعل مثل السيور أنه يمسح عليه تبعا، يمسح عليه تبع مع الشراب، فإذا مسح عليها تبعا لا بأس، لكن أن يمسح عليها فقط هذا فيه إشكال. سم ويدك ونزع كاملة الذي يظهر. نعم، إذا نزعه كاملا أنه يعيد، أنه يعيد وضوءه إذا أراد أن يمسح عليه بعد ذلك. أختم سؤالك عبد الله. أحسنت. المرأة إذا وضعت حنة أو زيت وضعت فوقه مثل الحنة تغطي به إما لفافة فيجوز المسح على ذلك، جيد، لأن الشريعة في الممسوحات تخفف فيها خصوصا مسح الرأس، لأن أصلا الرأس كله ممسوح، يعني مو تقول مثلا الخف هو قد نشدد فيه لأن أصله الغسل ثم بديله المسح، لكن هنا الأصل أن الشريعة مخفف فيها كلها مسح. لا أقول كلام الحنابلة رحمه الله وغيره أن مسح الإمامة والخمار أن الأصل على يكون على طهارة. وفق الله جميعا، نلتقي الأسبوع القادم الأخير، بارك الله فيكم.